وكل أحد. إن الإنسان عام للملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والأشرار والعبيد والإناث، كل إنسان فهو خاسر. فجواب القسم قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، هذا يشمل كل إنسان إلا من اتصف بأربع هذه الصفات المذكورة، إلا الذين آمنوا بالله عز وجل. وأما الذين كفروا وأشركوا فهؤلاء باقون في الخسار لا ينجون منه، إلا الذين آمنوا بالله ربا وإلها وبأسمائه وصفاته، عبدوه حق عبادته، ولهذا قال وعملوا الصالحات. ما يكفي الإيمان بدون عمل، كما أنه لا يكفي العمل بدون إيمان، فلا بد من الاثنين، الإيمان والعمل، الإيمان والعمل. ولهذا قال العلماء الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان داخل في حقيقة، أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، فلا ينفع إيمان بدون عمل، ولا ينفع عمل بدون إيمان. وإذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان وتعريفه، فكيف عطفه على الإيمان؟ إذا كان العمل داخلا في حقيقة الإيمان وتعريفه، فما وجه عطفه على الإيمان، مع أن المعروف أن العطف يقتضي المغايرة؟ الجواب عن هذا أنه عطفه لأهميته، هو داخل في الإيمان، ولكن عطفه على الإيمان لأهميته، فيكون ذكره مرتين، مرة داخلا في الإيمان ومرة مفردا لأهميته وتأكيده، كما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا عطف الصلاة الوسطى وهي العصر، عطفها على الصلوات مع أنها داخلة فيه؟ حافظوا على الصلوات يشمل صلاة العصر، لماذا عطفها؟ لأهميتها، عطفها لأهميتها والتنبيه عليها، بيان فضلها. وكما قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكال داخلان في الملائكة، كان عدوا لله وملائكته يدخل فيه جبريل وميكال عليهما السلام. لماذا عطف جبريل وميكال؟ لأن جبريل وميكال هما أفضل الملائكة، ولأن جبريل جاء بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكال موكل بالقطر الذي هو حياة الأرض، الذي هو حياة الأرض بعد موتها، فهذا موكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام الذي به حياة القلوب، وميكال موكل بالقطر وهو الذي تحيا به الأرض بعد موتها، فعطفهما على الملائكة لفضلهما ومكانتهما وميزتهما على الملائكة. كذلك العمل عطفه على الإيمان لأهميته ومكانته في الإيمان، لا أن العمل شيء غير الإيمان، هذا لا يقوله إلا المرجئة الضلال. العمل هو داخل في الإيمان عند أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة، لا يخالف في ذلك إلا المرجئة. فلا إيمان بدون عمل، والإيمان 74 شعبة، هو الإيمان شيء واحد، هو التصديق فقط كما يقولون. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث جمع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء هذا من أعمال القلب، الحياء من أعمال القلب، شعبة من الإيمان. وكذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. جهاد عمل. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه أعمال. والله جل وعلا قال إنما المؤمنون، هذا حصر، فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كما يقول الحسن البصري رحمه الله. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على فروجهم يحافظون. هذه كلها أعمال داخلة في الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم إلى آخره. الإيمان ليس مجرد اعتقاد القلب، هذا قول المرجئة. إيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان الصحيح الحقيقي. وهنا يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، ما قال آمنوا فقط، قال وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله. فليس الإنسان مقتصرا على نفسه، يقول أنا إذا صلحت أنا ما علي من الناس، أنا ما علي إلا من نفسي. لا، عليك واجب نحو إخوانك، عليك واجب الدعوة إلى الله، عليك واجب الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، عليك بالتعليم، تعليم العلم النافع، واجب عليك، ما تقتصر على نفسك، تواصل بالحق. ولما كان هذا يحتاج إلى صبر، هذا يحتاج إلى صبر، تواصل بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، يحتاج إلى صبر. قال وتواصوا بالصبر، تواصوا بالصبر، هذا هو الإيمان. فلا ينجو من هذا الخسار إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. آمنوا هذه واحدة، وعملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، تواصوا بالصبر هذه الرابعة. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مختصرة طبعت مع أول ثلاثة رسول، اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهم. الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. من هذه السورة، أخذها من هذه السورة، ثم ساق هذه السورة. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولأهمية هذه السورة العظيمة، كان الصحابة إذا أرادوا أن يتفرقوا، إذا كانوا مجتمعين في طريق أو في مجلس وأرادوا أن يتفرقوا، يقرأ بعضهم على بعض سورة العصر ثم يتفرقون لأهميتها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفت. حج، هذه حجة على العباد أنه لا نجاة من الخسار إلا بالاتصاف بهذه الأربع الصفات، وهذه تشمل الدين كله على اختصارها ووجازتها، وكل يحفظها، لكن هل كل يتدبرها ويعمل بها؟ نرجو ذلك. والسورة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، ويل هذه نكرة والمعروف عند النحويين أن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بشروط. قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم وما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. فإذا أفادت جاز الابتداء بها. فكيف ابتدى بها هنا؟ ويل، قال لأنه دعاء، سوغ الابتداء بها أنها دعاء. ويل هذا دعاء من الله، دعاء من الله، والويل هو العذاب الشديد يتوعد به من ذكر في هذه السورة. ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة صفتان قبيحتان، الهمز واللمز. الهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول. ولا تلمزوا أنفسكم، ومنهم الذين يلمزون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يتكلمون بحق الرسول صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات، هي نعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يستحقون، ما همهم إلا أنفسهم. هذول المنافقون والعياذ بالله، ما همهم إلا أنفسهم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. فالهمز همزة، همزة لمزة، فالهمز يكون بالفعل واللمز يكون بالقول. فمن اتصف بهاتين الصفتين أو إحداهما فهو متوعد بهذا الويل. الذي يلمز الصدق، أي الذي يهمز الناس بيده ولسانه وشفته وعينه واحتقارا لهم، والذي يتكلم فيهم ويعيبهم بلسانه، هذا متوعد بالويل، وهو عذاب أواد في جهنم والعياذ بالله. فالمسلم لا يلمز، لا يكون همازا ولا لمازا، يتنزه عن هاتين الصفتين القبيحتين. ويل لكل همزة لمزة، هذه صيغة مبالغة، همزة لمزة صيغة مبالغة، يعني ما هم إلا الهمز واللمز، هذا شغله مع الناس. ثم الصفة الثالثة: الذي جمع مالا وعدده، ما هم إلا جمع الدنيا وحسابها، وزاد أو نقص ماله، ما هم إلا الدنيا وحساب الدنيا. أما الآخرة فهو غافل عنها. جمع مالا، مفروض أن الإنسان ما يجمع المال مجرد جامع وخزن، يجمع المال لينفقه في سبيل الله، يتصدق، ليزكي، لينفق على نفسه وعلى من يلزمه مؤونته. المال ما هو للخزن، المال للإنفاق. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما رزقناكم، آيات كثيرة يأمر الله بالإنفاق. أما ما هم إلا يخزن المال، يكدسه في الأرصدة ولا ينفع منه أحد، فهذا متوعد بالويل والعياذ بالله. الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن هذا المال أنه سيخلده في النعيم في الجنة وفي السرور، أن ماله أخلده. ما ينفعك المال إلا إذا استعملته في طاعة الله، نفعك، يصير لك نفع في الدنيا وأجر في الآخرة، هذا هو المال النافع. ونعم المال الصالح للرجل الصالح كما في الحديث، ليس هذا ذما لمجرد جمع المال من وجوهه الصحيحة، لكن الجمع الذي لا ينفق منه هذا هو المذموم. جمع فأوعى، جمع المال فأوعى، يعني أوكاه ولا يخرج منه شيء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير، كلا إنها لظى تدعو من أدبر وتولى. وجمع فأوعى، جمع المال فأوعى عليه بالأوكية والأرصدة، ولا ينفق منه شيئا. فالجمع الذي لا ينفق منه هذا هو المذموم، أما الجمع الذي ينفق منه هذا مسموم. والإنسان منهي عن إضاعة المال، ومنهي عن التبذير المال، يحفظ ماله، يجمع، لكن لا يقتصر على جمعه فقط، ما ينفعه شيء، بل يضره ذلك. الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا، هذا نفي وزجر، هذا نفي وزجر في هذه الكلمة. لينبذن في الحطمة، واللام موطئة للقسم، أي والله لينبذن، ينبذن يعني يطرحن في الحطمة. الحطمة ما هي؟ النار. ما ينفعه ماله اللي جمع ماله وعدده، فهذا لينبذن في الحطمة يوم القيامة، يطرحن في النار. والحطمة من أسماء النار والعياذ بالله، جهنم والسعير والحطمة والقارعة، لها أسماء كثيرة. لينبذن في الحطمة. ثم فسرها قال: وما أدراك ما الحطمة؟ هذا تفخيم لشأنها، تهويل من أمرها. فسرها بقوله: نار الله الموقدة، هذه الحطمة، نار الله الموقدة. وأضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه، ما هي بنار زيد ولا عمر تطفى وتزول، لا، نار الله، الله هو الذي خلقها، وهو الذي يمدها ويوقدها، توقدها الملائكة خزنة جهنم بأمر الله عز وجل. نار الله موقدة، صفتان. نار الله، هل يقدر أحد أن يطفئ نار الله؟ ما أحد يقدر أن يطفئ. لو جبت إطفاءات الدنيا كلها من أولها إلى آخرها ما قفل، لأنها نار الله سبحانه وتعالى. أما لو كانت نارا لفلان أو لفلان يمكن إطفاؤها بسهولة. نار الله الموقدة، توقدها الخزان والعياذ بالله، وقودها الناس والحجارة، الناس جثث الكفار، والحجارة حجارة من كبريت والعياذ بالله، أشد اشتعالا. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يصل حرها إلى القلوب، ما هي بالجلد فقط مثل نار الدنيا تلسعك ما جلد، لا، هذه تطلع على القلب والعياذ بالله، يجد حرها في قلبه، يحترق قلبه لكنه لا يموت، ما يموت، يصل العذاب ولا يموت، لا يموت فيها ولا يحيا. لو تجدع واحد بنار الدنيا مات على طول، وهي نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، لو تلقيه فيها لحظة مات على طول. أما نار الآخرة ما يموت، ما يموت فيها، لأجل أن يتمدد عذابه فيها، نسأل الله العافية. ولو يموت استراح، يتمنون الموت وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، يا مالك خازن جهنم ليقضي علينا ربه، يقضي علينا بالموت حتى نستريح، يتمنون الموت من شدة ما هم فيه. قال: إنكم ماكثون، يجيبهم مالك: إنكم ماكثون، ما لكم حيلة ولا مصلحة. التي تطلع على الأفئدة، طيب حصل لهم يفرون منها، يطلعون يكسرون البيبان، يطلعون مثل سجون الدنيا، يقتلون الحرس أو يرشون الحرس يطلعونهم، لا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا من ناحية ملائكة العذاب. من ناحية أنها نار مغلقة، مغلقة ما يمكن فكها، إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة، مؤصدة يعني مغلقة مبهمة، ما فيها فتحات ولا قيد يتنفسون منها ولا، ما فيه، إنها عليهم أي على هؤلاء مؤصدة أي مغلقة محكمة في عمد ممددة، عمد من وراء الأغلاق، عمد من الحديد من وراء الأغلاق، ما لهم حيلة الخروج منه. هذا كله الهمزة، اللمزة الذي جمع مالا وعدده، نسأل الله العافية. وعيد شديد تتقطع منه القلوب لمن استحضره وتأمله وتدبره وشاف الأسباب التي توجبه ليتجنبها وينفر منها، ما يكفي أنك تقرأ هذا وتقول أعوذ بالله، ما يكفي تقول أعوذ بالله، مع قولك أعوذ بالله تجنب الأسباب التي تورد هذه النار، تجنبها، ما يكفي الاستعاذة منها، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة، وعيد شديد. وأما السورة التي بعدها وهي سورة الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تعرفون قصة الفيل مذكورة في كتب التاريخ، كتب التفاسير، وذلك أن أبرهة ملك الحبشة، وكان ملكا جبارا قويا نصرانيا نصراني، وبنى كعبة عنده في اليمن، ويحكم اليمن من قبل الحبشة، يحكمها من قبل الحبشة بعدما قتل الحميريين الذين كانوا يملكون اليمن، ملوك شمير اليمن قتلهم واستولى على اليمن، صارت تحت ولاية أبرهة الحبشي، وبنى كعبة يضاهي بها البيت العتيق، يريد أن يصرف الناس عن البيت الذي هو شرف العرب وعز العرب، أن يصرفهم إلى كعبته. ولما رأى أن الناس لا يقبلون هذا، لا يقبلون كعبة أبرهة ولا يلتفتون إليها، ويتعلقون ويذهبون إلى الكعبة المشرفة، إلى بيت الله العتيق، أراد أن يهدم الكعبة حتى ما يكون هناك إلا الكعبة التي بناها، فجمع جيشا عظيما لهدم الكعبة المشرفة، جيشا عظيما قويا ومعه أفيال فيلة يريد هدم الكعبة، وجاء قاصدا إلى مكة من اليمن، وكان لا يمر بحي من أحياء العرب إلا حطمه، لا يقف في وجهه أحد، ما يقف في وجهه أحد لقوته وجبروته وبطشه، إلى أن وصل إلى مكة، وصل إلى المغمس، مكان في مكة، وعسكر فيه بقوته وفيله العظيم، والعرب كلهم لجأوا إلى الجبال، ما لهم حيلة أهل مكة والحولهم، لجأوا إلى الجبال ما لهم حيلة فيه، ولم يبقى إلا المباشرة، أنه يباشر هدم الكعبة بزعمه يعني. فأخذ إبلا وجدها، أخذ إبلا وجدها أهل العرب من أهل الحجاز، وفيها إبل لعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عبد المطلب إليه فطلب منه أن يعطيه إبلة، طلب منه أن يعطيه إبلة، فقال أنت من أول أعز عندي من هذا، هل حين أنا جاي أخدم بيتا هو عزك وعز آبائك وتطلبني الإبل هذه همتك؟ قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. صارت كلمة عظيمة على الألسنة إلى الآن، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم أخذ الإبل وذهب يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه كما هو مذكور في السير، تضرع إليه ويدعوه. فلما أراد الجبار هدم الكعبة والمباشرة، الفيل الذي معه برك ولم يتوجه إلى الكعبة، إذا أقاموه ووجهوه إلى غير الكعبة هرول، وإذا وجهوه إلى الكعبة برك، حبسه الله عز وجل. بينما هم كذلك إذ جاءتهم فرقان من الطير، فرقان من الطير من جهة البحر، طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات، جماعة بعد جماعة مسلحة بالحجارة، كل طائر معه ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، فلما توسطت القوم حصبتهم، فصارت الحجارة تدخل من دماغه وتخرج من دبره، حتى أتت عليهم جميعا، أتت عليهم جميعا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى وحمى بيته منهم. هذه قصة الفيل. وفي هذه السورة يذكرها الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: ألم ترى يا محمد، يعني قد علمت الرؤية، هنا معناها العلم، وإلا فالرسول ما حضر، هذا العام ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول ولد عام الفيل ما حضر هذه، لكن قوله ألم ترى يعني قد علمت رؤية العلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه خطاب لكل من يعقل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل ضياع، كيدهم اللي جاءوا به والهول اللي جاءوا به صار ضلال ضاع أمام بأس الله سبحانه وتعالى. الله ما أنزل عليهم جنود، ولا أنزل عليهم دبابات، ولا أسلحة فتاكة، أرسل عليهم طير، طير صغار معها حجارة، حجارة صغيرة قدر الحمص، الواحدة قدر الحمص صغيرة جدا، لكنها من النار والعياذ بالله، ما هي حجارة عادية، حجارة من النار. فألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قالوا وهذه الحادثة هذه إرهاص لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا العام، فهذا إرهاص للبعثة النبوية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم، يعني قد، الاستفهام هنا معناه التقرير، ألم يجعل يعني قد جعل كيدهم في تضليل، كيد عظيم، قوة هائلة جعلها الله ضائعة لا قيمة له. قابلها أي شيء؟ قابلها طير صغار، ما قابلها مثلهم جنود وأسلحة، نعم. الله جل وعلا: ولله جنود السماوات والأرض، حتى البعوض من جنود الله يسلطها، البعوضة سلطها الله جل وعلا، الجراثيم اللي يقولون المرض هذا يسلطها الله، يقتل الناس من جنود الله سبحانه وتعالى. الله له جنود السماوات والأرض، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا، ما أرسل عليهم ملائكة ولا جنود أقوى منهم ولا أسلحة، أرسل عليهم طيرا، طيرا أبابيل، جماعة متتابعة جاءت من جهة البحر، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة، حجارة من سجيل من النار والعياذ بالله، ما هي حجارة عادية، ترميهم بحجارة من سجيل أي من النار، محمات من النار، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم الله بعد هذا الحصب الذي أصابهم مثل التبن، العصف هو التبن، تبن الزرع، تعرفون تبن الزرع، القصب والورق ييبس ويصير تبن تدوسه الأرجل، هم صاروا مثل التبن، رؤوسهم شدخت وأمعاؤهم اخترقت وصاروا مثل التبن المديوس، تعرفون الدوس، دوس الزرع، صاروا مثل الدوس اللي ديست وصارت تبن، ولهم تبن أيضا، تبن عادي، تبن مأكول كعصف مأكول أكلته الدواب وراثته، صاروا مثل الروث، مثل روث الدواب من التبن الذي أكلت، وين القوة وين الشجاعة وين البأس والشدة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، الذي يقول للشيء كن فيكون، فجعلهم كعصف مأكول. هذه عبرة وعبرة، وهذا كله لحماية البيت العتيق، من أراد هذا البيت فإن الله ينتقم منه في كل ما على مدار التاريخ، من أراده، ولذلك سمي بالبيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة. من آيات الله أنه من عهد إبراهيم إلى الآن وإلى ما يشاء الله هو باقي، رغم عداوة الكفار، اختلاف الأزمنة، تعاقب الملوك والجبابرة، ما أحد نال هذا البيت بسوء ولا من حوله من أهل الحرم ما نالهم بسوء، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى في السورة التي بعدها وهي تابعة لها لإيلاف قريش، من هم أهل الحرم؟ من هم الذين يتولون البيت؟ قريش ولا لا؟ قريش ذرية إسماعيل عليه السلام، ذرية إسماعيل قريش، لإيلاف قريش، لإيلاف اللام لام الجر، إيلاف مجرور، والجر والمجرور متعلق بالسورة التي قبله، السورة التي قبل سورة الفيل، أي أهلكناهم، أهلكناهم لأجل أي شيء؟ لإيلاف قريش، لإيلاف هذه القبيلة التي هي حول الحرم، حول الكعبة، وكانت تاج العرب، قريش هي تاج العرب، بسبب إيش؟ بسبب أنها جيران البيت، وأنهم يتولون أمور الحجاج في الجاهلية، يتولون أمور الحجاج بالرفادة والسقاية، يتولون أمور الحجاج. لإيلاف قريش أي أهلكنا أصحاب الفيل لأجل قريش وإكرام هذه القبيلة التي هي سدنة بيت الله العتيق الذي نجاه الله من كيد هذا الجبار. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كانت عادة قريش أنهم لهم رحلتان تجاريتان، لأن مكة ما فيها شيء، واد غير ذي زرع ما فيها شيء، فهم يجلبون لها البضائع والتجارة من هنا وهناك، فكانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الشتاء إلى اليمن لأن فيه الدفء، ورحلة في الصيف إلى الشام لأن فيه البرودة والجو طيب. فقريش هذا شأنها، تجيب البضائع ولها رحلتان في السنة، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، وكانوا آمنين رحلاتهم تجي ولا تعرض لها أحد، تجارتهم هذا من أجل البيت، من أجل البيت العتيق. وأيضا هذا مقدمة لبعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، حول هذا البيت مقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض هذا البيت العتيق. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ليعبدوا رب هذا البيت. شوف ما قال ليعبدوا هذا البيت، بل قال ليعبدوا رب هذا البيت، العبادة لله. وأما البيت فهو مكان للعبادة، مسجد مكان للعبادة، وأما العبادة والمعبود فهو الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي حماه الله وصانه من الجبابرة وأبقاه، وهو شرف قريش وشرف العرب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وفر لهم الأرزاق وأيضا وأمنهم من الخوف، من أرادهم بسوء فإن الله بسبب البيت، سبب جوارهم للبيت، وآمنهم من خوف. والرزق والأمن مقترنان، كما أن الجوع والخوف مقترنان والعياذ بالله، الأمن والرزق مقترنان، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، والجوع والخوف مقترنان. وضرب الله مثلا قرية كانت، يعني مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن الخليل دعاه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فالله جل وعلا وفر لهم الأمن ووفر لهم الرزق. ولكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به وأخرجوه من مكة، ماذا أحل الله به؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه أخذهم العذاب وهم ظالمون. فالنعم إذا لم تشكر فإنها تنقلب إلى ضدها تنقلب إلى نقم والعياذ بالله. ولم ينفعهم لما عصوا الرسول وكفروا به وأخرجوه لم ينفعهم أنهم جيران البيت بل أبدلهم الله بغيرهم وفتح له وفتح لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وولاه عليها فصارت في قبضة المسلمين والحمد لله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قياسا على قراءة سورة قاف في خطبة الجمعة هل يجوز الاقتصار في خطبة الجمعة على سورة العصر لأنها سورة جامعة كافية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد ما يقرأ في خطبة الجمعة من القرآن لم يحدد هذا. فإن قرأ بسورة قاف ما هو يقرأها كلها يقرأ منها في كل جمعة يقرأ منها أو من غيرها ما يناسب موضوع الخطبة ما يناسب موضوع الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نقول عطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على العام وإذا كان كذلك فتكون الصفات ثلاث قد ذكرها الله في سورة العصر وليست أربعة؟ الإيمان واحدة والعمل اثنين والدعوة إليه ثلاث والصبر على الأذى فيه أربعة، ليش نجعلها ثلاثة وهي أربعة في القرآن في السورة نفسها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم حجة لو ما أنزل الله ما يكفتهم من جهة العمل والشريعة لا يكفي في الاحتجاج عليهم يوم القيامة. نعم. والعمل يكون بالشرع المنزل المفصل في القرآن وفي السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لنا الآن أن نقرأ سورة العصر إذا اجتمعنا في مكان ما كما كان يفعل الصحابة؟ ما يقرؤونها في الاجتماع يقرؤونها عند التفرق تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الحجارة التي في النار قد تكون أيضا من الأصنام بقوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ نعم نعم الأصنام تكون في النار أيضا مع أصحابها الذين عبدوها وتكون أيضا من غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حصل نقاش حفظك الله في مسألة أن الأصل في المسلم هو العدالة وأن هذه قاعدة متفق عليها بين العلماء إلا أن البعض يخالف محتجا بقوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر وقوله الإنسان الإنسان ما قال المسلم يقول إن الإنسان هذا الأصل فيه الإنسان أما المسلم فالأصل فيه العدالة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن حادثة الفيل أنها إرهاصات لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يقولون لأن الحبشة نصارى أهل الكتاب وقريش وثنيون ولا شك أن أهل الكتاب أحسن من الوثنيين فهم لم ينصروا إلا بسبب بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه مقدمة لبعثته صلى الله عليه وسلم. نعم. يسأل حفظك الله عن معنى كلمة إرهاصات. مقدمات إرهاصات يعني مقدمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك سور أخرى بدايتها لها تعلق بخاتمة سورة قبلها كما بين الفيل وقريش؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يؤكل لحم الفيل؟ لا الفيل من الخبائث لا يؤكل لحم مستخبث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الهمز واللمز والاستهزاء من كبائر الذنوب التي تخرج صاحبها من الإيمان قوله سبحانه قد كفرتم بعد إيمانكم؟ هذه في المنافقين يا أخي أما المؤمن إذا صدر منه شيء فلا يخرج من الإيمان لا يخرج من الإيمان بسبب كبيرة من الذنوب دون الشرك، لكن يضعف إيمانه ويقل إيمانه لكنه ما يخرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله سبحانه قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وبين حديث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مع أن الآية في حق الكفار والحديث في حق أصحاب الكفار. الآخرة ذات أحوال يا أخي، تارة يكلمهم وتارة لا يكلمهم، القيامة لها أحوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النار موجودة الآن؟ وكيف نرد على الذين يقولون إن وجودها الآن لا فائدة منه؟ ما أحد يقول هذا إلا إما زنديق وإما جاهل مغرور. ما يجوز الكلام، ما يجوز الكلام، ينفي شيء لا علم له به. النار موجود وعدت للكافرين، والجنة موجودة وعدت للمتقين، ومعنى أعدت هذا فعل ماضي، ما قال تعد، قال أعدت، ففعل ماضي دل على أنها موجودة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن شدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن لها نفسان، نفس في الشتاء وهو البرد، ونفس في الصيف وهو الحار، دل على أنها موجودة. الميت إذا وضع في قبره وهو منافق يأتيه، يفتح عليه باب إلى النار إذا قيل له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. يفتح له باب إلى النار، درع على أنها موجودة، يأتيه من حرها وسمومها، دل على أنها موجودة. نعم. فضيلة الشيخ، وش اللي دخل الإنسان بهالأمور هذه وينفي ويثبت بدون دليل وهو ما يدري عنه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كلمة ويل بمعنى واد في جهنم؟ فسر بهذا وفسر بالعذاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ لا بشرط صحة ولا شرط كمال، هذا كلام المرجع. الأعمال من الإيمان، من حقيقة الإيمان، ليست شرطا، هذا كلام المرجع اللي يقولون بالشرطية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت برنامجا يعرض في الإذاعة أن أبو خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كان رافضا لزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت بخداعه وأسقته خمرا ثم وافق على ذلك، فهل هذه القصة التي ذكرت في الإذاعة صحيحة؟ هذه خرافة، هذه خرافة، وش أدرى وين وجد هالكلام فيه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والإمام يقرأ؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه إذا قرأ الإمام يستمع له، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا في الصلاة، الآية نزلت في الصلاة. الصلاة الجهرية يقرأ في سكتات الإمام، وأما في الصلاة السرية فيقرأ على راحته، أو إذا لم يسمع الإمام في الصلاة الجهرية، لم يسمعه لبعده، يقرأ أيضا. أما أنه يقرأ والإمام يقرأ، يحصل إشكال وتشويش على نفسه وعلى الناس، ولا يستفيد من القراءة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قال الشيخ البهوتي رحمه الله في الروض المربع: ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. قل مثلا: رجل نوى بقلبه أن يطلق، وقال في نفسه: أنت طالق، ولم يتكلم ولم يحرك لسانه، هل هذا المثل حفظك الله ينطبق على قول المؤلف؟ وهل يقع طلاقه في هذا المثال أو لا يقع؟ ما يقع إلا ما نطق به أو كتبه بقلمه، أما ما في قلبه فلا يقع به شيء. عفي لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، شوف، ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول القائل: علي الحرام، أي إذا لم أصدقه فإنه يقول علي الحرام، أي أعمل الحرام، هذا الكلام صحيح؟ هذه عادة عند الناس، والحرام يحتمل زوجته، يحتمل الحرام الطعام، يحتمل يفسر ماذا يريد بالحرام. فإن كان يريد زوجته فهو ظهار، إن كان يريد طعام أو لباس يصير يمين مكفرة، إن صار ما نوى لا زوجته ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك يحمل على أنه يمين مكفرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول في دولتنا، السائل يقول في دولتنا يوجد أحزاب وانتخابات، فهل يجوز لنا أن نشارك لأجل اختيار الأصلح والأخف ضررا على ديننا؟ ليس هذا من الإسلام، الإسلام ما فيه انتخابات، الإسلام يختار الوالي ببيعة أهل الحل والعقد من الرعي، من العلماء وأصحاب المشورة في الدولة، والبقية تبع لها، بقية الناس تبع لأهل الحل والعقد، هذا في الإسلام ما في انتخابات. نعم، هذا نظام غير إسلامي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للرجل أن يعطي زكاة ماله لابنته المتزوجة الفقيرة هي وزوجها؟ لا، ما يعطيها لابنته ولا لابنه ولا لذريته ولا لأولاد أولاده ولا لآبائه وآباء آبائه، ما يعطيها لفرعه ولا لأصله، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، يجب عليه أن ينفق عليهم، ما يعطيهم الزكاة علشان يسلم من نفقتهم، لا، يجب عليه ينفق عليهم. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوان والأخوات إذا كانوا محتاجين ولهم أولاد يحجبونه عن الإرث منهم؟ فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل جاء أن من تعسر عليه أمر فقرأ قوله سبحانه وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله؟ ما أعرف هذا، ما أدري. نعم. يقول وهل سمعتم حفظك الله أن الشيخ بن باز رحمه الله كان يكرر هذا؟ ما سمعت، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعليق جلد الذئب لطرد الجن؟ نعوذ بالله، هذا من اعتقاد الجاهلية، مجيء بالذئب أو شيء من جلده أو من أعضائه، هذا من أمور الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يصلي بين الأذان والإقامة بعض الناس يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر أكثر من 10 ركعات ويقول إن بين كل أذانين صلاة، فهل فعله صحيح أم أن الأفضل أن يقتصر على ما ورد في السنة من السنن الرواتب؟ العصر ما لها راتبة قبلها ولا بعدها، يصلي ما تيسر له، ورد الحديث من صلى 4 قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة، فإذا صلى 4 أو ركعتين أو زاد على 4 المجال مفتوح والحمد لله، لو صلى من الأذان إلى الإقامة ما في بأس، زيادة خير. نعم. حفظك الله، الاستمرار على عدد معين 10 ركعات باستمرار؟ استمرار لا، إلا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل النظر من الصغائر التي تكفرها الصلوات الخمس والوضوء صيام عاشوراء وعرفة؟ نعم، النظر معصية إذا قصد أو صار معصية، وهو من الصغائر، تكفر بالصلوات الخمس والجمعة المكفرات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا يفرق في الجمع بين الصلاتي الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب بالنسبة للمطر فلا يجمع في الظهر والعصر؟ ما ورد هذا، ما ورد الجمع بين الظهر والعصر، وأيضا الظهر والعصر الناس في أعمالهم يطلعون لأعمالهم، خلاف المغرب والعشاء إنهم يكونون منتهين من أعمالهم ويحتاجون إلى الدفء وإلى الكن في بيوتهم، بينهما فرق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم أن الذي يختار الإمام أهل الحل والعقد، يقول ما المراد بأهل الحل والعقد هنا؟ بيّنهم، قلنا العلماء والذين لهم رأي في الدولة من الأكابر وأهل الرأي والمشورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول أذكار الصباح والمساء وهو في المسجد، ثم إذا انتهى منها نفث بيديه ثم مسح بهما جسده، فهل هذا فعل مشروع؟ هذا عند النوم، الذي ورد أنه عند النوم، أما في غير النوم ما أعرف أنه ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل بول الطفل نجس؟ وهل إذا جلس على السجادة التي أصلي عليها أنا وعليه بول، أو لمس جسدي هذا الطفل وفيه بول، فهل أقطع الصلاة وهل أغسل المكان الذي أصابه ذلك؟ الطفل إن كان بنت وجارية فهو مثل بول الكبير، يغسل مثل غسل بول الكبير 3 مرات أو 7 مرات حتى يزول. أما إن كان ذكرا ولم يأكل الطعام، مقتصر على الرضاع، فهذا يكفي رشه بالماء، نظفه بالماء، نجاسة مخففة. هذا بالنسبة للطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام، يرش بالماء أو ينضح بالماء ويكفي هذا. بقية السؤال يقول: هل أغسل السجادة التي إن كان النجاسة رطبة فإنها تنجس ما لامسته، وإن كانت النجاسة يابسة فلا تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز القسم بقولنا ورب المصحف؟ ما ورد هذا، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق امرأته ثم تزوج بأخرى، فهل أولاد الزوجة الجديدة محارم لزوجته المطلقة ولأمها؟ محارم لزوجته المطلقة، أما أمها ما لهم بها صلة. نعم. أمها بالنسبة للزوج الذي طلق، بالنسبة للمطلق تبقى محرما طول الحياة، وأما بالنسبة لأولاده فليس لهم علاقة بها، ليسوا محارم لها، إنما هم محارم لزوجته المطلقة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يريد أن يضحي هل يمسك عن قص الشعر وتقليم الأظافر ليلة اليوم الأول من العشر أم بعد طلوع الفجر منه؟ إذا دخلت العشر، في الحديث إذا دخلت العشر، والدخول العشر برؤية الهلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا إخوة في شقق متفرقة ولكن حوشنا واحد وساحتنا واحدة، هل يكفي عنا أضحية واحدة؟ لا، كل بيت له حكمه، يتابع للنفقة. إن كان نفقتكم واحدة تكفيكم أضحية واحدة، أما إن كان كل واحد ينفق على بيته فكل واحد يشرع له أن يضحي عن أهل بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب يبدأ عملي بعد الفجر مباشرة وأعود إلى المنزل بعد الظهر، فأتغدى ثم أنام، وأحيانا أنام عن صلاة العصر وتفوتني صلاة الجماعة ولا أتعمد ذلك، فهل أنا آثم بهذا الفعل؟ إذا كنت تعلم أنه سيأتي عليك العصر وأنت نائم واستمريت على هذا وصار عادة، تأثم على هذا. أما إن وقع بعض الأحيان أنت حريص على القيام للعصر ولكن بعض الأحيان يغلبك النوم، فأنت معذور في هذا، اللي ما هو بعادة ولا مستمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المسابقة في الأبحاث الكيميائية، وهل المسابقة جائزة في القرآن فقط وليس في غيره؟ المسابقة الأصل الجائزة فيما ورد به الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حابل. المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل بقصد الجهاد، ما بقصد الدراهم والعبث، لا، قصد الجهاد، يتدرب على الجهاد عليها، أو الرماية أو نصل أو الرماية، إذا كان قصد الجهاد في هذا والتدرب على الجهاد فتباح السبق. ما أن يتخذ هذا كسب ولا يقصدون الجهاد وإنما يقصدون الجائزة فقط، هذا لا يجوز، يدخل في القمار. وابن القيم رحمه الله ألحق تعلم القرآن والجائزة على حفظ القرآن وتلاوته، ألحقها بالجهاد في سبيل الله، يجوز أخذ الجائزة على القرآن والمسابقة القرآنية، لأن هذا من الجهاد، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، يقول كذا، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة أن تغير شعرها الأسود إلى ألوان أخرى؟ لا، الأسود لا يغير، ما له داعي تغيير لأنه جميل. إذا كان شعر لونه في عيب خلقي تغيره إلى اللون المألوف، تغيره من التشويه إلى اللون المألوف، نعم، لكن بغير السواد، تغيره وتغير الشيب بغير السواد، الألوان غير السواد، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم المرور بين يدي المسبوق؟ هل هو منهي عنه أم إنه جائز كالمرور بين يدي المأموم؟ سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهذا تابع للإمام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعرف أشخاصا يذهبون لمكة أسبوعيا لأداء العمرة، فهل فعلهم مشروع وما الضابط في المدة بين العمرة والعمرة؟ جزاهم الله خير، كل أسبوع طيب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججنا قبل سنوات مع حملة واستأجروا لنا سكنا بالعزيزية ولم نبت، يبون أرخص لهم أوفر لهم، نعم. الحج صار تجارة الآن، ما هو عبادة. الواجب على الحجاج أنهم يشترطون عليهم يسكنونهم في منى، ولو زادوا عليهم يعني حجاج يريدون الحج والأجر، لو زاد عليهم يحملون، واللي ما يستطيع يتحمل لا يحج، هو يترخص يأخذ حج الرخيص على شان أنه فقير أو على، لا، إذا صار ما يستطيع إتمام الحج لا يحج، أما إذا كان يستطيع فيصبر على الغلاء تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يترخص يصير بالعزيزية ولا يصير، ما يجوز هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أوترت في أول الليل ثم أردت أن أقوم في آخره فماذا أصنع، وهل أعيد الوتر؟ لا، الوتر اللي في أول الليل يكفي، وصل ما تيسر لك من آخر الليل، الحمد لله، الوتر ما يمنعك من الصلاة في آخر الليل، صل ولكن تقتصر على الوتر الأول، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول طلبت من أحد الأشخاص أن يحول لي مبلغا إلى خارج المملكة وأعطيه مكافأة على ذلك، فهل في ذلك حرج؟ إذا كان من مالك، روح مالك أخذه وروحه مع عاملة أو مع أحد أمانة معه يديها وأخذ عليه أجر، ما يخالف، على الحمل، أجر على الحمل. أما أنه يعطيك من ماله ويأخذ عليك زيادة، هذا لا، هذا قرض، قرض ربوي ولا يجوز، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أذن عدد من المؤذنين في عدة مساجد في وقت واحد فأيهم الذي يردد خلفه؟ الذي تسمعه سماعا واضحا، الذي تسمعه قريبا منك سماعا واضحا تتابعه، نعم.